بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في رسالة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن العباس تقي الدين أحمد بن تيمية، وتحقيق دراسة وتحقيق الشيخ حمد بن عبد المحسن التويجري حفظه الله. ندعو الشيخ فهد يكمل لنا ما تبقى من المقدمة من حيث وقف بالأمس، فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله: ثانيا، سبب تأليف الرسالة وتاريخ ذلك. سبب تأليف سبب الرسالة وتاريخ ذلك. لقد كان سبب تأليف الكتاب سؤال ورد عليه من أهل حماه يسألونه فيها عن الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله تعالى، فأجابهم بهذا الجواب الذي بين أيدينا: أما تاريخ ذلك فتكاد يعني ولهذا سميت الحموية، سميت الحموية لأنها جواب سؤال ورد عليه من أهل حماه في الشام، يسألونه عن الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله تعالى. نعم. أما تاريخ ذلك فتكاد المصادر تتفق أنه وقع في أول شهر ربيع الأول لسنة 98 و600. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: يعني الشيخ متى توفي؟ 728، يعني قبل وفاة الشيخ ب30 سنة تقريبا. نعم. قال: يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كنت سئلت من مدة طويلة بعيد سنة 99 عن الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله في فتيا قدمت من حماه، فأحلت السائل على غيري، فذكر أنهم يريدون الجواب مني، فكتبت الجواب في قعدة بين الظهر والعصر. انتهى. هذا المرجع ما هو؟ نقض التأسيس. كاتب عن نقض التأسيس رقم 2. على كل حال ما أدري. أي نعم، أو العقود الدرية إلى آخره. نعم. أيوة. وقد ألفها في جلسة فيما بين الظهر والعصر كما نص هو على ذلك كما سلف، وأشار إلى هذا أيضا ابن عبد الهادي وابن القيم. أي نعم، هذا كله نقض التأسيس، وانظر العقود الدرية والبداية والنهاية، الدرة الكامنة، الكواكب الدرية. نعم. ثالثا، موضوع الكتاب. موضوع الكتاب في جملته الآيات والأحاديث الواردة في الصفات، وخاصة فيما يتعلق بما يسمى بالصفات الخبرية التي هي معترك النقاش بين الأشاعرة وأهل السنة. يتجلى هذا واضحا في نص السؤال الوارد على الشيخ في أول الرسالة: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك من آيات الصفات. وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك. وأيضا قول الشيخ في النص الذي سبق إراده كنت سئلت من مدة طويلة عن الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله تعالى، كما أن إثبات صفة العلو والاستواء لله سبحانه كان له نصيب كبير من الرسالة. رابعا، مجمل مباحث الكتاب ومنهج المؤلف في تأليفه. لقد ابتدأ المؤلف كتابه بذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحكم باب الإيمان بالله، وأوضح ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما يجوز عليه وما يمتنع في حقه، وبين أن هذا هو أصل الدين وأساسه المتين وأعظم شيء اكتسبته القلوب وحصلته النفوس. ثم أشار إلى استحالة تقصير الصحابة رضي الله عنهم وأهل القرون الفاضلة فيما يتعلق بباب العقائد بحال من الأحوال، وانتقل بعد هذا للرد على عبارة اشتهرت عن بعض المتأخرين من أهل الكلام يفضلون فيها طريقة الخلف على طريقة السلف، ويتهمون فيها مذهب السلف بأنه مجرد الإيمان بألفاظ النصوص دون فهم المعاني والدلالات، وعبارتهم هي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فأوضح أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم. يقول الشيخ رحمه الله: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك. منهم الخلف المتفلسفة، ليسوا حتى الفلاسفة الأصليين، متفلسفة، ومن حذى حذوهم كالرازي ونحوه. أي نعم، يفضلون طريقة هؤلاء على طريقة السلف، إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. انتهى. ثم بين أن النتيجة لهذه المقولة هي استهجان السابقين الأولين، وأنهم بمنزلة الصالحين من عامة الناس ممن كان أميا ليس له معرفة بحقيقة العلم بالله سبحانه، وأن الخلف حاز السبق في هذا كله. وأوضح أن المراد بالخلف عند هؤلاء جماعة من المتكلمين الذين كثر اضطرابهم وعظم اختلافهم. يقول رحمه الله: لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم. انتهى. وساق بعض الأمثلة لمن انتابتهم الحيرة من أولئك ورجوع بعضهم إلى مذهب السلف في نهاية أمره بعد تأمل طرق المتكلمين ومناهج الفلاسفة. ثم انتقل من هذه بل أغلبهم رجع، ليس بعضهم، أغلب هؤلاء يعني أثبت رجوعهم. نعم. ثم انتقل من هذه المقدمة إلى الحديث عن بعض الصفات مبتدئا بصفة العلو مستدلا عليها بالكتاب والسنة، قائلا في مطلع الكلام عليها: فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء وعلي الأعلى. عندي زيادة: هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء، وعلي على كل شيء، وهو علي على كل شيء. نعم. ثم ذهب يشرح هذه القاعدة وأن الأدلة الدالة على علو الله على خلقه من أبلغ المتواترات في اللفظ والمعنى التي تكسب المرأة علما ضروريا لا يستطيع الانفكاك عنه، بل إن هذا مما فطر الناس عليه قاطبة من عرب وعجم في الجاهلية والإسلام. وأوضح أنه ليس هناك نص من كتاب الله ولا من سنة بل ولا عن أحد من سلف الأمة يخالف ما ذكر من علو الله على خلقه. وانتقل بعد هذا للكلام حول نفاة الصفات، وأن عمدتهم ومعولهم على مجرد عقولهم، وأن عمدتهم ومعولهم على مجرد عقولهم. يقول رحمه الله في معرض كلامه على ذلك: فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إنكم يا معشر العباد لا تطلبون معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، وما لم تجدوه مستحقا له من عقولكم فلا تصفوه به. انتهى. وبين هنا أنهم فريقان: فريق يقول ما لم يثبت بالعقل يجب نفيه، والفريق الآخر يقول بل يجب التوقف فيه. ما لم يثبت بالعقل يجب نفيه يقولون، والفريق الآخر يقول بل يجب التوقف فيه. أين؟ وذكر عدة لوازم باطلة لهذه المقالة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، ومنها ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، ولا مردا عند التنازع ولا شفاء لما في الصدور، نعم، ولا نورا ولا مردا عند التنازع، هذا مقتضى مذهبهم، نعم. ومنها أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، إلى عقولهم قبل الرسالة وبعدها، نعم، العقول موجودة قبل الرسالة وبعدها، فإذا عزلت الرسالة بقوا في الجاهلية على ما كانوا عليه، نعم. ثم انتقل إلى بيان أصل مقالة التعطيل ومنبعها، وأنها أول ما ظهرت في بيئة غير إسلامية، فأول من أثر عنه ذلك في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عن الجعد الجهم بن صفوان فأظهرها ودعا إليها فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقيل إن الجعد ورث هذه المقالة عن بيان بن سمعان، وبيان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، واستقاها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن الجعد من أهل حران، وهذه المنطقة موطن كثير من الصابئة والفلاسفة، فقد يكون الجعد استقى هذا المذهب من أولئك وتأثر بهم. ثم ذكر الشيخ أن كثيرا من التأويلات الموجودة بأيدي الناس كالتي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، والتي ذكرها الرازي في كتابه أساس التقديس وغيرهم، هي عينها تأويلات بشر المريسي، وقد أجمع الأئمة على ذم المريسية. على ذم المريسية. ثم سرد الشيخ بعض الكتب التي عنيت بذكر كلام السلف في باب الأسماء والصفات، وانتقل بعد هذا فعقد فصلا مستقلا مع العلم أنه الفصل الوحيد في الرسالة لمجمل مذهب السلف في الأسماء والصفات، قائلا في مطلعه: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به السابقون الأولون، لا يتجاوز القرآن والحديث. لا يتجاوز القرآن والحديث. وأخذ في شرح هذه القاعدة موضحا عدة أسس يقوم عليها مذهب السلف في هذا، منها أن صفات الله توقيفية، لا يتجاوز فيها القرآن والحديث. لا يتجاوز فيها القرآن والحديث. نعم. أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق على حقيقته، ليس فيه لغز ولا أحاجي، يعرف معناه من حيث يرد مقصود المتكلم، من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. نعم. أن إثبات الصفات لله إثبات بلا تمثيل ولا تكييف، وتنزيه عن مشابهة صفات المخلوقين، وتنزيهه عن مشابهة صفات المخلوقين تنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. أن مذهب السلف وسط بين التعطيل والتمثيل، ثم انتقل الشيخ ليوضح أن كل من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلة فلم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو مماثل لأسماء وصفات المخلوقين، ثم شرعوا في النفي والتعطيل. وأما الممثلة فقد مثلوا الخالق بالمخلوق، وعطلوا حقيقة ما يستحقه من الصفات اللائقة به سبحانه. ثم بين أن جميع الفرق المخالفة للكتاب والسنة من فلاسفة وجهمية ومعتزلة وأشاعرة، كل من أنكر من هؤلاء شيئا يزعم أن العقل يحيل ذلك فهم فيما بينهم مضطربون مختلفون، ليس لهم منهج مضطرد. ثم أردف قائلا ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة، أنه ليس بالهاء نعم بغيرها، يعني أنه كاني سمعت من حذفت الهاء ما عندي هاء ما عندك هاء قال ويكفيك دليلا على ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله، فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. وبعد أن أوضح أن الواجب تلقي هذا العلم عن طريق النبوة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جل الحقيقة في ذلك وأوضحه أتم إيضاح وبينه غاية البيان، انتقل وقسم المخالفين لطريقة السلف إلى ثلاث طوائف. الأولى أهل التخييل، وهم المتفلسفة ومن اقتفى أثرهم من متكلم ومتصوف، ومذهبهم أن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق. أعوذ بالله. نعم. الثانية أهل يعني يقول الرسول يخيل بس ما هو بصحيح، ما بين الحق يعني. الثانية أهل تأويل، وهو مذهب أهل الكلام عموما، ومذهب هؤلاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني نصوص الصفات ولا دل الخلق عليها، بل أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. وذكر الشيخ أن هذه الطائفة هي المقصودة بالرد على في هذه الفتوى، وهم الأشاعرة. أي نعم. وكل نص يقول أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، بينما نصوص الوحي ليس فيها ما يوهم التشبيه والتمثيل. نعم. الثالث أهل التجهيل، وهم الذين يقولون إن نصوص الصفات لا يعلم أحد معناها سوى الله. هذول المفوضة، فهو المتفرد بذلك، يفوضون المعنى والكيف، وعلى مذهب هؤلاء حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل ليس لهما علم بذلك. ثم استطرد رحمه الله في يعني الرسول يجهل ما أنزل الله إليه، نسأل الله العافية. ثم استطرد رحمه الله في بيان أن للتأويل ثلاثة معان، وأن المعنى الذي أراده المتأخرون من أهل الكلام ودرجوا عليه هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. ثم انتقل بعد هذا ليورد مجموعة من النقول عن بعض الأئمة المتقدمين والمتأخرين، ويحكي أقوالهم في هذا الباب ويعلق على كثير منها. وقد نقل عن أئمة المذاهب الأربعة وعن بعض أئمة الأشاعرة وبعض الأئمة الذين ينتسب إليهم كثير من أهل التصوف، وبعد إيراد الشيخ هذه النقول شرع في الجمع بين أدلة العلو والاستواء وأدلة المعية، وأن هذه لا تناقض تلك وأن هذه لا تناقض تلك، يعني نصوص العلو والاستواء مع نصوص المعية والقرب لا تتناقض، نعم، ولا تتعارض معها، نعم. وذلك أن كلمة مع في اللغة لا يلزم منها المماسة أو المحاذاة، فهي تختلف دلالتها بحسب المواضع الواردة فيها. ثم أوضح أن كون الله في الأسماء أن كون الله في السماء ليس معناه أن السماء تحيط به أو تحويه، ومن توهم ذلك فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه. وبعد هذا انتقل ليناقش أهل الكلام في مسألة طال الجدل حولها بين أهل السنة وبين أولئك، وهي هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد، وبين أن هذا اللفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا، وأن الناس تجاه نصوص الصفات من هذه الناحية 6 أقسام، قسمان يقولان تجرى على ظاهرها وهما وهما أهل السنة والمشبهة، قسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، ويمثل ذلك أهل التعطيل بفرقهم المختلفة، فمنهم من يتأولها ويعين المراد، والقسم الآخر من يقول الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية، والقسمان الباقيان مذهبهم الإمساك والسكوت، فمن هؤلاء من يقول يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله، والقسم الآخر من يمسك عن هذا كله ولا يزيد على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضا بقلبه ولسانه عن هذه التقديرات كلها. وفي لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا تلاوة بس، نعم. وفي نهاية الكتاب أشار إلى علم الكلام وحال من دخل فيه من المتكلمين وأن الناس حياله على 3 أقسام، قسم لم يدخل فيه فهو في عافية وسلامة، وقسم دخل فيه وبلغ نهايته وعرف غايته، والقسم الأخير وهم المتوسطون. وذكر الشيخ أنه يخاف على هؤلاء ما لا يخاف على غيرهم من أهل القسمين السابقين. الشيخ من القسم الثاني، يعني دخل فيه وبلغ نهايته وعرف غايته أنها باطلة وأبطله، نعم. قال منهج المؤلف في الكتاب: كما هو معلوم فإن الكتاب هو جواب لسؤال ورد عليه، لهذا خلا من الأبواب والفصول والعناوين الجانبية. ويمكن استخلاص منهج المؤلف في هذا السفر من خلال النقاط التالية: أولا، كثرة النقول، أكثر مؤلف النقل عن الأئمة، وقد شغلت هذه النقول حيزا من الكتاب مما أكسبه القوة والأصالة، إضافة إلى أنه لم يكتفي بالنقل فقط بل أعقبها في كثير من الأحيان بالتعليق والإيضاح، كما أنه أحيانا عندما يريد النقل عن بعضهم يذكر في جملة اعتراضية شيئا من المكانة العلمية لهذا الإمام المستشهد بكلامه لبيان أهمية قوله. مثال ذلك عندما نقل عن الأوزاعي قال: وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة 4 في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز. وقال عندما عرض لقول الزهري ومكحول: والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم. وقال بعد أن نقل كلاما على أبي عبيد القاسم بن سلام: أبو عبيد أحد الأئمة 4 الذين هم الشافعي وأحمد، وله معرفة بالفقه واللغة والتأويل وهو أشهر من أن يوصف، ونحو هذا كثير. ثانيا الأسلوب العلمي في إقناع الخصوم، ويتجلى هذا في النقطتين الآتيتين: أولا الاحتجاج عليهم بكلام أئمتهم، وذلك أن المؤلف لم يقتصر في النقل عن أئمة أهل السنة فقط، بل أورد كلام بعض الأئمة الذين ينتسب إليهم بعض الفرق المخالفة نحو أبي الحسن الأشعري والباقي اللاني وأبي المعالي الجويني وأبي بكر البيهقي، ونقل أيضا عن عبد القادر الجيلاني والحارث المحاسبي وعمر بن عثمان المكي وغيرهم. وأيضا فإنه عاش في عصر الثلاثة الذين ينتسب إليهم الصوفية: عبد القادر والحارث المحاسبي، عمر بن عثمان المكي وغيرهم. نعم. وأيضا فإنه عاش في عصر غلب عليه التعصب المذهبي، وكان الواحد من هؤلاء المردود عليهم وهم الأشاعرة لا يخرج في الغالب عن أحد هذه المذاهب، ولهذا فقد حرص المؤلف أن يضمن مؤلفه كلام بعض أئمة هذه المذاهب ليكون الرد أقوى وأبلغ. ثانيا استخدام أساليبهم الجدلية، استخدم المؤلف في هذا الكتاب الأسلوب المنطقي في بعض الأحيان، وذلك حينما يعرض المقدمات ويستخلص النتائج منها، ولعل من حيثيات استخدام هذا المنهج أن خصوم الشيخ المردود عليهم بهذا الكتاب من أهل الكلام الذين يهتمون بهذه النواحي. مثال ذلك في معرض كلام المؤلف في إيضاح أن أصحاب القرون الفاضلة لم يقصروا في معرفة الحق وتجليته للناس، أورد بعد ذلك مقدمتين لازمتين لمن يفضل طريقة الخلف على طريقة السلف، ثم استخلص النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبهالهم واستبلاههم، يعني أنه على طريقة هؤلاء النتيجة منها أنهم يرون أن السابقين جهلة بلها. نعم. ومن أمثلة استخدامه لأسلوب المتكلمين أيضا قوله في تقرير أن الله منزه عن كل ما أوجب نقصا أو حدوثا، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه أين؟ ثالثا التجرد للحق وقبوله ممن جاء به، ليس كل من نقل عنه الشيخ في هذه الرسالة موافقا له جميع مسائل العقيدة، والعكس بالعكس، فالحق يقبل ممن جاء به. وفي هذا الصدد يقول رحمه الله: وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقول في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. نقول نعم أو يقول نقول بجميع ما يقول في هذا الباب وغيره. نعم. الأمانة العلمية والدقة في النقل، من يتصفح الكتاب يلمس الأمانة العلمية لدى المؤلف. نعم. فهذا يعني منهجه رحمه الله، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به، منهج جميل يرد على بعض المتشددين المتعمقين الذين يعني يسقطون العلماء بزلة، إذا أثر عن عالم زلة مثل الحافظ بن حجر في فتح الباري أو كذا قالوا خلاص اشطب على فتح الباري، لأن الحافظ بن حجر أول وسلك مسلك الأشعرية أو كذا أو النووي يسقطونه. أي نعم. ونشأت يعني بهذا خلاف ما عليه. الحق مقبول يعني من أي كان، ففتح الباري فيه علم كثير وفيه حق كثير، ولا يلزم مثلا أن يلزمنا أن نقول ببعض الأخطاء التي حصلت. نعم. أو النووي يقول مؤول خلاص لا تستفيد من علمه أبد، بينما خدم الحديث وابن حجر خدم الحديث وخدم السنة وما أكثرهم. فلان الشيخ الفلاني يعني لا تأتون ولا تأخذون منه لأنه كذا، التصنيف الباطل هذا. وقد أحسن الشيخ بكر أبو زيد في تأليفه كتابا أو رسالة قيمة عنوانها التصنيف بين الظن واليقين، بين الظن واليقين، يعني إذا كان التصنيف عن يقين ودليل فلا بأس، أما إذا كان بمجرد الظن والهوى فلا يجوز. أي نعم، إن بعض الظن إثم والتجسس والاغتياب أي نعم. فما أجمل هذا الكتاب اللي هو كتاب أبو بكر رحمه الله، أو نعم التصنيف بين الظن واليقين، بكر أبو زيد رحمه الله. نعم. قال: الأمانة العلمية والدقة في النقل. من يتصفح الكتاب يلمس الأمانة العلمية لدى المؤلف والتحري في دقة النقل، فالنقول التي أوردها لم تكن بالمعنى بل بالنص تماما، مع العزو إلى المصدر والقائم، وهذا تبين جليا بالتتبع والمقابلة على أصل هذه النقول. وقد نص شيخ على هذا المنهج حيث قال: ونحن نذكر ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم. وألفاظ من نقل مذهبه، يعني الشيخ له خصوم كثير كثيرون، وأعظم الخصوم هؤلاء الذين وما أكثرهم. لو أنهم وجدوا عن الشيخ يعني عدم أمانة أو عدم صحة للنقل لشنعوا عليه، لكن إلى الآن ما نعرف أن أحدا كذبه أو قال إنه لا يتصف بالأمانة العلمية، هذا من فضل الله عز وجل. نعم. وأيضا فإنه قد يورد كلاما عن شخص ما ويشير إلى أن هذا الكلام ورد عنه بلفظ آخر ثم يذكره، مع العلم أن المعنى واحد، اللهم إلا أن يكون هناك تقديم وتأخير في الألفاظ. مثال ذلك لما نقل عن أبي حنيفة في الفقه الأكبر من رواية أبي مطيع قوله: قلت يعني أبا مطيع يسأل أبا حنيفة. من رواية أبي مطيع. نعم. فإن قال: إنه على العرش السوى، ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء. رحمة الله على أبي حنيفة. شوف كيف يعني هذا الذي يقول يعني هو على العرش، أنا أقول أنه على العرش استوى، لكن ما أدري وين العرش، العرش هو في السماء ولا في، فقال هذا كافر أم في الأرض، هو كافر لأنه أنكر أن يكون الله، أن يكون الله في السماء. نعم. قال شيخ الإسلام: وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: فقد كفر. فقد كفر. أي نعم، لما يثبت أن الله في العلو في السماء استوى على العرش فهو كافر عند أبي حنيفة وعند المحققين من الله. نعم. خامسا: الموضوعية والعدل. الموضوعية والعدل. والعدل. نعم، يعني يركز على الموضوع ما نعم، ويعدل في الحكم. نعم. من الأمور التي تتجلى من خلال صفحات هذه الرسالة الجانب الموضوعي لدى المؤلف، وهذه السمة تبرز في كثير من مؤلفاته، فكثيرا ما يثني على من يرد عليهم ويذكر النواحي الإيجابية لديهم. نعم. وهذا أمر هذا من الإنصاف والعدل. كثيرا ما يثني على من يرد عليهم ويذكر النواحي الإيجابية لديهم. نعم. وهذا أمر اشتهر به، فهو لا يغمط الآخرين حقهم ولا يهضم ما عندهم من الحق. فمثلا في هذه الرسالة التي بين أيدينا، عندما تكلم عن تأويلات أهل الكلام كابن فورك والرازي والغزالي وغيرهم وأنها مشابهة لتأويلات بشر المريسي، ذكر أن هؤلاء لا يخرجهم من أن هذا لا يخرجهم من أن يكون لهم كلام حسن في أشياء أخرى. نعم. ثامنا: التكرار. تكررت بعض المسائل وبعض الأدلة سواء كانت من القرآن أم من السنة، وسبب ذلك كثرة النقول. فمثلا يورد المؤلف كلام هذا الإمام في إثبات صفة العلو لله والأدلة التي استدل بها، ثم ينقل عن الإمام الآخر كلامه في إثبات هذه الصفة، ويذكر الأدلة التي استدل بها، ولهذا تكررت الأدلة والمسائل. وليس فيها تكرار، ما وجه عدم، ما وجه أنه ليس فيها تكرار؟ مثلا الشيخ فهد ننقل كلامه في إثبات الصفات فيها وأدلته التي يستدل بها، وننقل أيضا كلام الشيخ حسا والأدلة التي يستدل بها، ولو توافقت الأدلة، لكن فيه فائدة أن هذا الأول هذه أدلته يستدل بها، والثاني أيضا يستدل بهذه الأدلة، فتوافقوا على أن هذه الأدلة دالة على المراد. أي نعم، فلا ليس فيها تكرار. هذا وجه يعني أن الشيخ ينقل كلام الإمام أو ينقل كلام الشيخ وأدلته، وينقل كلام الشيخ الثاني وأدلته، ولو كانت هي مثل أي نعم أدلة الأول، يعني كأنه يقول إن هذا الشيخ يرى هذه الأدلة دالة وهذا الشيخ يرى هذه الأدلة دالة. أي نعم، فمثلا يورد، ولهذا ما نراها يعني مكررة. نعم، أي هذا علل هذا، ولعل مراد الشيخ من هذا التأكيد على أن هذه المسألة أثبتها جمع من العلماء على اختلاف مناهجهم ومذاهبهم. أي نعم. ثامنا الاستطراد. سابعا، عندك ثامنا؟ نعم. منين جت؟ سابعا الاستطراد. قد يسهب الشيخ ويستطرد في النقل أحيانا، حتى إنه أثناء إيراد كلام بعض الأئمة يذكر مسائل ليس لها علاقة مباشرة بأصل الكتاب. مثال ذلك عندما نقل كلام ابن خفيف، أورد له من خلال سياق هذا النقل نحو من 47 مسألة من مسائل العقيدة. أي متصلة نعم في العقيدة. ثامنا، إنه إمام في العقيدة وله وزنه نعم في العقيدة. نعم. ثامنا الاختصار. لم يتعرض المؤلف في الجملة لذكر شبه الخصوم، واقتصر على بيان الحق وسببه، واعتذر عن ذلك أكثر من مرة بكون الكتاب عبارة عن فتوى، وهذا لا يحتمل البسط في عرض الشبه والإجابة عنها، ولهذا سلك منهج الاختصار. يقول رحمه الله: وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة، ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى. نعم. ويقول في موضع آخر: ولكن هذا الموضوع لا يتسع، لكن هذا الموضوع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق. ويقول أيضا: فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض عن من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهام، المهامة. اي نعم، وهي متاهة. اي نعم. فما تتسع له هذه الفتوى. تاسعا، تنوع المنهج في سياق الأحاديث والآثار والحكم عليها. حينما يورد المؤلف الحديث أو الأثر يحكم عليه في بعض الأحيان، وفي أحيان أخر يكتفي بذكر من رواه. من أمثلة ما حكم عليه تكرر قوله في الصحيح أو في الصحيح، تكرر قوله في الصحيح أو في الحديث الصحيح، وقوله روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح، وقوله روى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات، ونحو ذلك كثير. كما أنه في الغالب لا يذكر سند الحديث أو الأثر، بل يكتفي بقوله روى فلان بإسناده عن فلان، ولكن في مواضع قليلة يسوق الإسناد من طريق من نقل عنه. مثال ذلك عندما أورد قول الفضيل بن عياض ساقه بالإسناد فقال: وقال الشيخ الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنة: حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث، وذكر الإسناد إلى الفضيل. عاشرا، سعة الاطلاع. من خلال صفحات هذا الكتاب يلمس القارئ سعة اطلاع المؤلف وقوة علميته وقوة علميته، خاصة وأنه ألفه في وقت مبكر وعمره آنذاك نحو من 37 سنة، إضافة إلى أنه يواجه بهذا الكتاب جمهور علماء عصره، ويتضح ذلك من ثنايا بعض عبارات المؤلف. فمثلا حينما أورد الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على علو الله على خلقه قال: ثم ليس في كتاب الله ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا من التابعين، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. 11 الأسلوب الأدبي. مع أن الكتاب أخذ طابع القوة في الرد والتأصيل، إلا أن ذلك لم يفقده الأسلوب الأدبي الذي يطرب له القارئ من سلاسة اللفظ وحسن الصياغة والعرض. ففي ثنايا كلام المؤلف تبرز هذه المعاني التي تفتقدها بعض الكتب التي ثنايا كلام المؤلف تبرز هذه المعاني نعم التي تفتقدها بعض الكتب التي تبحث في هذا الفن. فمن الأمثلة على ذلك عندما تحدث عن العبارة التي اشتهرت عند المتأخرين من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وفي أثناء الرد عليهم قال: كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه مرامهم. ويقول أيضا في نهاية إقدام العقول عقاله نعم. ويقول أيضا في أثناء كلامه على هؤلاء: كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. يقال أنه مكتوب على عرش بلقيس: ستأتي سنون هي المعضلات يخاف من الهرعة الأجدل، وفيها يهين الصغير الكبير وذو العلم يسكته الأجهل. جهل يعني ينتقدون نعم العلماء نعم. وقال أيضا في بيان حال الفلاسفة وأهل الكلام، يعني هذا ذكره صاحب كتاب الحيوان عند ذكر الهرعة. الهرعة نوع من يمكن التي تفر، فالأجدل اللي هو الصقر لما تفر الهرعة هذه الضعيفة في وجهه على غفلة يخاف منها في آخر الزمان. ستأتي سنون هي المعضلات يخاف من الهرعة الأجدل، وفيها يهين الصغير الكبير وذو العلم يسكته الأجهل. الله المستعان نعم. ويقول أيضا وقال أيضا في بيان حال الفلاسفة وأهل الكتاب وأهل الكلام: من علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، إلى أن قال: ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء. يعني يقول إذا نظرت إليهم بعين القدر رحمتهم، وإذا نظرت إليهم بعين الشرع يعني لمتهم نعم. أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذه أبرز السمات وأهم الملامح العامة لمنهج المؤلف في الكتاب في هذا الكتاب. خامسا مصادر المؤلف في هذا الكتاب. لقد استفاد المؤلف من عدة مصادر خلال كتابه هذا، وتوسع في النقول عمن سبقه من العلماء والأئمة، وهذه النقول التي أوردها توحي بضخامة وسعة الكم العلمي الذي كانت تحويه مكتبة شيخ الإسلام، كيف وجزء من الكتب التي ذكرها وأشار إليها بل نقل منها لا يزال مفقودا. وهذه المصادر كالتالي: أولى هذه المصادر ومقدمها الكتاب والسنة، ليس فقط في هذا الكتاب بل في جميع مؤلفات شيخ الإسلام تظهر أدلة الكتاب والسنة سمة بارزة عليها، وهذا غير مستغرب إذا عرف أن منهج الشيخ منهج سلفي متجرد في حياته العلمية، لا يتعصب لطائفة ولا ينحاز إلى فرقة أو مذهب. أي نعم، بل يعني تركيزه على الكتاب والسنة إن صح الكلام يتعصبه للكتاب والسنة فقط. أي نعم بحق. نعم. أما بقية المصادر التي استفاد منها ونص عليها فهي كما يلي: الأول الإبانة للباقلاني، الثاني الإبانة لابن بطة، الثالث الإبانة لأبي الحسن الأشعري، الرابع إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى، الخامس الأسماء والصفات للبيهقي، السادس أصول السنة لابن أبي زمينين، سابعا أصول السنة لللالكائي، الثامن الأصول لأبي عمرو طلمنكي، التاسع اعتقاد التوحيد لأبي عبد الله بن خفيف، العاشر التعرف بأحوال العباد والمتعبدين بأحوال العباد والمتعبدين نعم لعمرو بن عثمان المكي، الحادي عشر تفسير عبد الرزاق لعبد الرزاق الصنعاني، الثاني عشر التمهيد للباقلاني، الثالث عشر التمهيد لابن عبد البر، الرابع عشر تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة لابن درباس، الخامس عشر التوحيد لابن خزيمة، السادس عشر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، السابع عشر خلق وأفعال العباد للبخاري، الثامن عشر رد الدارمي على بشر المريسي للدارمي، التاسع عشر الرد على الجهمية للبخاري، العشرون الرد على الجهمية لابن أبي حاتم، الحادي والعشرون الرد على الجهمية للدارمي، الثاني والعشرون الرد على الجهمية للجعفي، الثالث والعشرون الرسالة النظامية أو مشددة النظامية للجويني أو النظامية بالتشديد المدرسة النظامية في بغداد وكذا. نعم مدرسة الكلام النظامية الدولي بدون تشديد. نعم للجويني. الرابع والعشرون سنن ابن ماجه لابن ماجه، الخامس والعشرون سنن أبي داود لأبي داود، السادس والعشرون سنن الترمذي للترمذي، السابع والعشرون السنة لأبي بكر بن الأثرم، الثامن والعشرون السنة لأبي الشيخ، التاسع والعشرون السنة للخلال، الثلاثون السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، الحادي والثلاثون صحيح البخاري للإمام البخاري، الثاني والثلاثون صحيح مسلم للإمام مسلم، الثالث والثلاثون عقيدة السلف للصابوني، الرابع والثلاثون الغنية لعبد القادر الجيلاني، الخامس والثلاثون الغنية عن الكلام وأهله للخطابي، السادس والثلاثون الفاروق للهروي، السابع والثلاثون الفقه الأكبر رواية أبي مطيع البلخي، الثامن والثلاثون فهم القرآن للمحاسبي، التاسع والثلاثون محجة الواثقين لأبي نعيم، الأربعون مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. نعم ما أدري الوقت معنا. يلا موقف قال الفصل الثاني: موقف المتكلمين من هذا الكتاب. سبقت الإشارة إلى أن المذهب الذي كان سائدا في المجتمع والفترة التي عاشها شيخ الإسلام هو المذهب الأشعري هذا في الجملة، وكانت كلمة أهل الكلام مسموعة ورايتهم مرفوعة، بل إنه في أغلب الأحيان كان الحكام يقفون في جانبهم انتصارا لهذا المذهب عن اقتناع ذاتي أو لغرض كسب بعض القضاة وأهل الفتوى ممن كان لهم قاعدة عريضة في أوساط المجتمع آنذاك وما يتمتع به أولئك من سلطة ونفوذ قوي، غالبهم على المذهب الأشعري خاصة من بيدهم الحل والعقد. وهذا لا يمنع أن يوجد في هذا الوقت من القضاة بل والحكام من كان ذا عقيدة سلفية، لكن في غالب الأحيان لم يكن لهم من القوة والنفوذ ما لأولئك، ولهذا كان أثرهم محدودا. من أجل ذلك كان لهذه الفتوى ردود فعل قوية وصدى واسع، امتحن بسببها شيخ الإسلام محنة عظيمة كانت من أوائل المحن التي تعرض لها. ويمكن تقسيم ردود الفعل هنا قسمين: القسم الأول وتمثل في محاولة النيل من شخصية الشيخ مباشرة والحط من قدره وتشويه سمعته وتشكيك الناس في علمه واتهامه بأمور هو بريء منها براءة الذئب من دم يوسف. وفي الجملة فقد كانت أشبه بالحرب النفسية عليه وعلى أنصاره. يقول الشيخ في هذا الصدد: واستشعر المعارضون لنا أنهم عاجزون عن المناظرة التي تكون بين أهل العلم والإيمان، فعدلوا إلى طريق أهل الجهل والظلم والبهتان، وقابلوا أهل السنة بما قدروا عليه من البغي باليد عندهم والسنان، نظير ما فعلوه قديما من الامتحان. ويقول أحد تلاميذه وهو ابن عبد الهادي في معرض كلامه عن هذه المحنة وملخصها أنه أي شيخ الإسلام كتب جوابا سئل عنه من حماه في الصفات فذكر فيها مذهب السلفي ورجحه على مذهب المتكلمين، وكان قبل ذلك بقليل أنكر أمر المنجمين واجتمع بسيف الدين جاغان في ذلك في حال نيابته بدمشق وقيامه، فقام نائب السلطة وامتثل أمره وقبل قوله والتمس منه كثرة الاجتماع به، فحصل بذلك ضيق الجماعة مع ما كان عندهم قبل ذلك من كراهة للشيخ وتألمهم لظهوره وذكره الحسن. فانضاف شيء إلى أشياء ولم يجدوا مساغا إلى الكلام فيه لزهده وعدم إقباله على الدنيا وترك المزاحمة على المناصب وكثرة علمه وجودة أجوبته وفتاويه، فعمدوا إلى الكلام في العقيدة لكونهم يرجحون مذهب المتكلمين في الصفات والقرآن على مذهب السلف ويعتقدونه الصواب، فأخذوا الجواب الذي كتبه وعملوا عليه أوراقا في رده، ثم سعوا السعي الشديد إلى القضاة والفقهاء واحدا واحدا، وأغروا خواطرهم وحرفوا الكلام وكذبوا الكذب الفاحش وجعلوه يقول بالترسيم حاشاه ذلك، وأنه أوعز ذلك المذهب إلى أصحابه، وأن العوام قد فسدت عقائدهم بذلك، وسعوا في ذلك سعيا شديدا. وافقهم جلال الدين الحنفي قاضي الحنفية يومئذ على ذلك، وماشى معهم إلى دار الحديث الأشرفية وطلب حضوره وأرسل إليه فلم يحضر، وأرسل إليه في الجواب أن العقائد ليس أمرها إليك، وأن السلطان إنما ولاك لتحكم بين الناس، وأن إنكار المنكرات ليس مما يختص به القاضي. يقول ليست من صلاحيتك ولا إياً. وهذا صحيح. فوصلت إليه هذه الرسالة فأغروا خاطره وشوشوا قلبه وقالوا لم يحضر ورد عليك، فأمر بالنداء على بطلان عقيدته في البلدة، فنودي في بعض البلد بذلك، لكن سيف الدين جاغان انتصر للشيخ وعاقب أولئك وسعى في القبض على بعضهم فاختفوا وتفرقوا. وجلس الشيخ كعادته يوم الجمعة في الجامع وفسر قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وأمر بالحلم وحث على استعماله. ثم اجتمع بالقاضي الشافعي إمام الدين واجتمع به بعض العلماء وبحثوا معه في الحموية وطال النقاش حولها وقرئت من أولها إلى آخرها. وأوضح الشيخ بعض موارد النزاع وبعض المواضع التي حصل فيها الإشكال، وأقر الحضور جميع ما في هذه الرسالة. وقال القاضي كل من تكلم في الشيخ يعزر. وقد رجع الشيخ إلى داره في ملأ من الناس مستبشرين بذلك، فرحين فرحا شديدا بما وهبه الله من النصر والتأييد. يقول ابن عبد الهادي الحق منصور وممتحن كما يقول ابن القيم. نعم. يقول ابن عبد الهادي أثناء كلامه في هذه المحنة وخصوم الشيخ الذين سعوا فيها، وكان سعيهم في حقه أتم السعي، لم يبقوا ممكنا من الاجتماع بمن يرتجون منه أدنى نصرا لهم، وتكلموا في حقه بأنواع الأذى وبأمور يستحي الإنسان من الله سبحانه أن يحكيها فضلا عن يخترقها ويلفقها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والذين سعوا فيه معروفون عندنا وعند كل أحد قد اشتهر عندهم هذا الفعل الفظيع، وكذلك من ساعدهم بقول أو تشنيع أو إغراء أو إرسال رسالة أو إفتاء أو إفتاء أو شهادة أو أذى لبعض أصحاب الشيخ أو شتم أو غيبة أو تشويش باطن، فإن ذلك شيء كثير من جماعة كثيرة. وهكذا ثبت الشيخ رحمه الله في أولى معاركه مع خصومه بقوة يقين ورباطة جأش، وأثبت للآخرين أنه جبل لا تزعزعه رياح الباطل وأعاصيره الهوجاء، وقف وقوف الواثق بنصر الله لا يعول في ذلك على مخلوق قط، فإنه وإن كان فردا في هذا الميدان فهو الأمة وهو الجماعة بما معه من الحق. ولم تكن هذه المحنة لتحد من نشاطه في تصحيح عقائد الناس وتجديد من درس منها، بل إنها كانت نعم. قال وهذا مما حدا بخصومها أن يلجأوا إلى الأسباب إلى الأسلوب الآخر والمتمثل فيما يلي. القسم الثاني عندما أخفى معارض الشيخ في جولتهم الأولى من المعركة الفكرية التي دارت أخفقوا يعني في الجولة الفكرية نعم في المعركة الفكرية التي دارت بينهم وبينه نتيجة لهذا الجواب، ورأوا أن هذا الإخفاق وهذه الخسارة قد زادت من مكانة الشيخ وتبوأ منزلة عالية عند الخاصة والعامة، ونتيجة لذلك ازداد مؤيدوه وأنصاره. عند ذلك لجأ الخصوم إلى أسلوب آخر وهو الأسلوب الكتابي للرد على هذه الفتوى عن طريق تأليف بعض الكتب والرسائل لنقض ما ورد فيها وتفنيده وإثارة بعض الشبه حولها وتشكيك الناس في القواعد التي دلت عليها. ولا شك أن هذا الأسلوب من القوة والنفوذ ما هو معلوم، حيث إن الردود الشفهية محدودة الزمان والمكان، تنتهي في أغلب الأحيان بانتهاء مواقفها أو موت أصحابها، باختلاف الكتابية منها في الغالب فإنها تبقى دهورا وأزمانا، فهي إذن ليست مقصورة على زمن أو كتاب معين، وعلى فئة ولا على فئة دون فئة ولا على جيل دون جيل. وقد انبرى أحد معاصري الشيخ وأحد علماء المذهب الشافعي للرد على هذه الفتوى في رسالة صغيرة حرص أعداء الشيخ على إظهارها وإبرازها، ومن خلال الأسطر القادمة سألقي الضوء على هذا الكتاب مبتدئا بذلك بترجمة المؤلف. يعني بهذا الكتاب، الكتاب اللي يرد على الرسالة. على الرسالة. نعم. على هذه الرسالة. نعم. المؤلف. المؤلف شهاب الدين أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن طاهر بن جهبل أبو العباس الحلبي ثم الدمشقي الشافعي، ولد سنة 70 و600، واشتغل بالعلم لزم الشيخ صدر الدين ابن المرحل، ودرس على شرف الدين المقدسي، وسمع من أبي الحسن البخاري وعمر بن عبد المنعم القواس وأحمد بن هبة الله بن عساكر وغيرهم، وسمع منه الحافظ علم الدين وسمع منه الحفاظ الحفاظ أو سمع منه الحافظ الحافظ طيب وسمع منه الحافظ علم الدين البرزالي، درس بالصالحية بالقدس، ثم تركها وتحول إلى دمشق وتولى مشيخة دار الحديث الظاهرية مدة، ثم تولى البدرائية إلى أن توفي في يوم الخميس 9 من جماد الآخر لسنة 33 و700 بعد العصر، ودفن بمقبرة الصوفية عن 63 سنة. نعتها ابن كثير بقوله الشيخ الإمام الفاضل مفتي المسلمين كان من أعيان الفقهاء، انتهى. وقال عنه الذهبي كان فيه خير وتعبد وله محاسن وفضائل وفطنة في العلم بالفروع. وقال عنه ابن الكتب كان عالما ورعا، ولما مرض تصدق كثيرا حتى بثيابه، انتهى. ولم يذكر له من المؤلفات سوى هذا الرد على الشيخ على شيخ الإسلام. أما مذهبه فهو شافعي في الفروع، وأما في الأصول فيمكن أن نستشف من كتابه هذا أنه أشعري، وقد أكثر في كتابه هذا النقل عن أئمة الصوفية والاستدلال بأقوالهم كالجنيد ويحيى بن معاذ الرازي وذي النون المصري وأبي بكر الشبلي والخواص وغيرهم، وهذا مما يجعل احتمال قائما من أن المؤلف ذو نزعة صوفية منهج ابن جهبل في كتابه. والله ما أدري هل يمكننا طويل. هل فيه يعني أسئلة هنا؟ ما فيها أسئلة. طيب يلا، منهج ابن جهبل في كتابه. والله له من اسمه نصيب، الله المستعان، جهبل. لكن ثناء لأمة شيخ عليك، ثناء لأمة في ترجمته ابن كثير والذهبي. إيه على كل حال ينقل بعضهم من بعض، وليس لهم إلا الظاهر. وهؤلاء الأئمة الذين يعني أثنوا عليه أثنوا على شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، مثل ابن كثير والذهبي، بل من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم. ألف ابن جهبل هذا الكتاب ردا على شيخ الإسلام في جوابه الحموية، وانصب رده على ما أسماه بنفي الجهة لله، وذلك أنه يرى بنفي الجهة عن الله، نعم، بغير عن عندي بغير عن نفي الجهة لله، يعني هو نفي الجهة أن الله ليس في جهة كما يقول. أي نعم، ولكن ما يراد ما المراد بالجهة؟ إذا كان جهات بالنسبة لل يعني لل للمخلوق جهات الست، نعم، فالله سبحانه وتعالى في جهة العلو، الله في جهة العلو، لأنه يريد بنفي الجهة أن ينفي جهة العلو عن الله عز وجل، نعم. وذلك أنه يرى أن ابن تيمية حاول في جوابه الحموية إثبات الجهة لله، لأنه يقول هو في العلو. الجهات كم هي؟ يمين وشمال وفوق وتحت، ست. أي نعم، فهو من نفى الجهة نفى حتى العلو، وهذا غلط. يعني اللفظ هذا ليس في الكتاب والسنة نفيه مطلقا ولا إثباته مطلقا، بل يوقف ويسأل المتكلم به عما أراد. إن أراد نفي العلو لقل لا أوقف، الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، كاتب حتى بالمنديل. أي ما في شك، ما وجدت ورقة يعني السلف الصالح يكتبون بالعسب واللخاف أي نعم والعظام، ما شاء الله. هل يجوز الجمع بين صيام 10 من ذي الحجة وصيام 10 أيام كفارة؟ الأولى أن تصوم الكفارة لأنها هي الواجبة،